اللي ملوش ماضي يبقى ملوش حاضر، والماضي هو التاريخ، الأصالة، الذكريات، الأيام الجميلة اللي فيها أقل المسؤوليات، الأيام الحلوة اللي ما تتقدرش، والناس العظيمة اللي ما تتعوضش، اللي تخلينا كل ما نسمع أخبارهم وحكاياتهم نفتكرهم ونقول ياه كان زمان. الاسم اللي سعادة محمد حسين هيكل باشا كتبه على انه تأليف اول رواية مصرية اللي هي زينب سنة 1914، عشان كان عيب انه يحط اسمه انه ألف رواية. ده سنة 14. من سنة 28 بدأ الاستعداد لتصوير الفيلم الصامت زينب عن أول رواية مصرية لسعادة محمد حسين هيكل باشا، وقامت ببطولة زينب الصامت بهيجة حافظ وسراج منير وزكي رستم ودولة أبيض، وعرض في إبريل سنة 1930. في مارس من عام 1951 تم الاتفاق بين شركة نحاس فيلم وبين سعادة محمد حسين هيكل باشا على إعادة تصوير قصة زينب الذي ظهرت أيام السينما الصامتة إلى فيلم ناطق، وتقوم ليلى تقوم رقية إبراهيم بدور بهيجة حافظ، ويقوم يحيى شاهين بدور سراج منير، ويقوم فريد شوقي بدور زكي رستم. وفعلا تم إنتاج الفيلم، وعرض الفيلم السنة في 8 ديسمبر سنة 1952 بنجاح كبير جدا. وكانت أول مرة الفيلم الصامت والفيلم الناطق في تاريخ السينما المصرية يخرجوا مخرج واحد، وهو أستاذ الإخراج السينمائي وعميد أول معهد للسينما في مصر، المخرج الكبير الأستاذ محمد كريم. الأستاذ الكبير عبد الحي أديب محمد حسين هيكل باشا لما ألف قصة زينب، أول رواية مصرية يعني بتعتبر أول رواية مصرية كنوفل يعني، وحولت إلى السينما، أولا ما كتبش اسمه محمد حسين هيكل، اعتبرها عيب وحطها تحت اسم مختلف يعني. ثم حولت هذه القصة إلى سيناريو سينمائي. في رأيك هل كان عيب إن الاسم يتحط على شريط سينمائي، محمد حسين هيكل باشا قصة؟ يعني هو الحكاية لها جذور شوية يا سمير. يعني يمكن حسين هيكل في رواية زينب كانت أول رواية عربية وليس رواية مصرية، لأن أنت عارف كان فيه التراث العربي كان يهتمون بالشعر. الشعر؟ الشعر وليس بالقصة. وليس بالقصة. يعني مثلا قيس وليلى مثلا لما جينا عايز أباظه خد عمل لها دراماتيزيشن بتاع لأنها من الفولكلور، واخبار حضرتك. فالقصة والمسرحية بالذات ده شيء مدرسة من مدرسة المدرسة الإغريقية، فالمدرسة الإغريقية كانت بتيجي فيها شيء من الوثنية. الإسلام كان ضد الوثنية، فكان معنى أن تكسيد ناس تتكلم وتقول، فده كان شيء معيب في ذاك الوقت. يعني هو كان له جذور قبل كده. يعني مثلا نقول يعني مثلا في اوروبا المسائل تطورت من النوفل الى المسرحيه، الى وبعدين مدارس المسرحيه كتيره، كلاسيكيه، الكلاسيكيه الحديثه، الواقعيه، الرومانسيه، الى اخره، الى الوجوديه في سرطة. احنا جينا فتره جت كان الروايه دي كانت عيب بالنسبه للواقع العربي او المجتمع الاسلامي، وهو بقى ابن باشا او باشا نفسه. فكان ده حتى في ذاك الوقت كان يقال ان شهاده الممثل لا تجوز. ايوه، لانه ايه كان يقول عليه مشخصاتي. ايوه، واخد بالك. فلما هو ما كانش اسمه، هو خوفا حياء ان ازاي يكتب يعني عن الحب، ازاي الناس تقرا عن الحب في ذاك الوقت. صح. يعني كان في فتره ايه خروج العفريت من الأمم. محمد عبد الوهاب بينتج سنة 52 فيلم اسمه النمر بطولة أنور وجدي ونعيمة عاكف، ومرشح لأداء أغنية في الفيلم الأستاذ الكحلاوي. نعم. إنما لسبب ما الأستاذ الكحلاوي ما عملش الغنوة دي، وظهر الفيلم وفيه الأستاذ شفيق جلال. أي. إزاي بقى؟ أولا الأستاذ الكحلاوي يعتبر في اللون اللي أنا بقدمه، ما أصل الغناء موهبة ربانية صوتية. أكيد. ده لون شعبي وده لون عاطفي وده لون كلاسيكي وده لون كلها موهبة. قال لهم ما غنيش في الصحراء لأن أنا بعمل بطولة دلوقتي، فهجيب لكم ابني يغني. ما هو ما شاء الله عنده 7 دكتور محمد الكحلاوي وأحمد الكحلاوي وخمس ودكاترة ما شاء الله يعني. فقال ابنك بيغني؟ قال لهم شفيق جلال تلميذي وابني، ولما يفتح دولابي الفني ويلاقي احلى بدله عندي ما بخلش عليه بيها. طب يعني هو الاستاذ الكحلاوي ما غرش منك لما قلدته وقلت يا زينو يابا يا زينو في بدايتك؟ لا بالعكس، لان كان في 400 مقلد للاستاذ الكحلاوي. وكان بفضل الله انا انجحهم، لان صوره تبكي الاصل. حرفيا وغنائيا وحركيا وكل حاجة. طب حضرتك زعلت لما سيد الملاح قلدك وقال للشيخ البلد طبيعي. لا لا بجد. طبعا اتأثرت. اتأثرت. انا كنت بشتغل معاه في مسرح واحد. وبعدين انا بخلص نمرتي وامشي. جم وسوسولي قالوا لي ان سيد الملاح بيهزق ثلاثة مطربين. بيقلدهم بيهزقهم. قلت لهم مين هم؟ قالوا فريد الأطرش وعبد المطلب وشفيق جلال. حب الاستطلاع خلصت نمرتي في الاول وقعدت اشوف سيد الملاح. كنت انا في ذاك الوقت ربنا وفقني في موال الصبر. يا خوخ خانونا الحبايب يا لمون لمون العوازل يا نبقي نبقي عيش وملح بينا يا نخل اخلي مكان واسمع مكان بينا. وبعدين لقيت سيد الملاح طلع يقول ايه؟ يقول يا خوخ خانونا الحبايب. قلت عالي بقى الراجل ما بيتمهزقش ولا حاجة. وبعدين قال يا فجل فجلونا الحبايب واحنا لم فجلنا. نعم. نعم. قال يا جرجير جرجرونا الحبايب واحنا لم جرجرنا. مين حرض يقول كده؟ الصحفي ربنا يديله الصحة ويبارك له في العمر الباقي أستاذ محمود السعداني لما سمعنا أنا بقول يا خوخ خانونا الحبايب قال الأستاذ اللي غنى يا خوخ ويا لمون لمون العوازل ما قالش ليه يا تفاح طفحونا الحبايب ويا برتقان برطقونا الحبايب. فعم السيد راح مقلدني في دول. بس دي دعابة يعني مش مفروض أنك كنت بزعل الأول. إنما لما جالي صاحب العمل قال لي لو ما كانش ربنا وفقك وبالك شخصية تتقلد كان حيقلدك ليه سيد؟ لا ما أشك ما بيتقلدش إلا الإنسان الناجح الكويس واللي بيقلد بيفضل محلك سر ويبقى الأصل. والنهاردة لما سيد بيقلدني في أي حفل وأنا غير موجود بيفكر الناس بوجودي في غير وجودي. بس هو الأستاذ سيد الملاح كان بيعتمد على الخاتم اللي في إيدك وكان دايما يعمل كان خاتم أنا بعلم الصبر يصبر. مش كده ولا إيه؟ عشان كده أنا بعت تقلعت. طب أرجع تاني لقصتنا بقى. الكحلاوي الله يرحمه وده روح فنية حلوة رشح حضرتك إنك أنت تعمل الغنوة بتاعت معانا غزال وهي من تلحينه في فيلم النمر وقلتها. اشتركت مع الفنانة الاستعراضية الأولى في العالم نعيمة عاكف. قلت لها ايه؟ معانا غزال اصيل الخال زين وجمالي معانا غزال معانا غزال. هترجعنا لذكرى قديمه قوي يا استاذ سمير. يا فات من عمرنا. يا زمان. ليلة السبت 10 فبراير 1949 المكان دار الأوبرا الملكية المناسبة الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى لطلبة المعهد العالي لفنون التمثيل العربي. الليلة دي أكيد فاكرها أستاذنا الكبير شكري سرحان لأنه كان واحد من أوائل الخريجين. فاكر الليلة دي يا أستاذ شكري؟ طبعا حد ينسى محطة من أهم محطات عمره. فاكر زمايلك اللي كانوا معاك في الحفلة كانوا مين؟ الأساتذة كلهم ما شاء الله. فاكر منهم أسمائهم؟ طبعا الله يرحمه أستاذ صلاح منصور كان عملاق، أستاذ فريد شوقي ربنا يديله العمر، أستاذ عمر الحريري، أستاذ كمال حسين، أستاذ حمدي غيث، أستاذ نبيل الألفي. أقول لك مين ولا مين ولا مين؟ ما كانش فيها أنسات أو سيدات الدفعة الأولى؟ كان فيه كان بس كانوا قليلين. لان يعني ما كملوش اتجوزوا حاجه زي دي. لا يعني ما هيش مدام نعيمه وصفي الله يرحمها من الدفعه دفعتنا. كانت من الفنانات القديرات فعلا. الاستاذ شكري سرحان قال اقدر ممثله مصريه هي نجمه ابراهيم رغم تقديري للسيده فاتن حمامه. هل ما زال ده رايك ولا ده كان وقتها عشان عملتوا رايا وسكينه مع بعض؟ لا هو شوف يعني أنا الحقيقة يعني السيدة فاتن حمامة زميلة العمر والموهبة الفزة العطاء اللي شهد له الشعب العربي كله على مر السنين. بس أنا يمكن أنا تأثرت بالسيدة نجمة إبراهيم الله يرحمها لأنها كانت موهبة قوية على المسرح فعلا. اشتغلت بقى حضرتك على المسرح؟ وكانت هي وستنا أمينة رزق ربنا يديها الصحة اتنين جبال على المسرح، فحول فطاحل، فأنا كنت بنبهر بالفطاحل دي جدا وأحبهم جدا، وأقعد قدامهم مشدوه وأنسى نفسي على المسرح، أنسى نفسي فعلا. إنما أنا تخلى عن التوفيق في حاجة، إن العطاء بتاع السيدة نجمة إبراهيم على المسرح ما فيش وجه للمقارنة ما بينه وبين عطاء أستاذتنا أخت العزيزة فاتن حمامة في السينما. ده في خط وده في خط، ولا ينبغي إن احنا نعمل مقارنة بينهم. مجلة أهل الفن في 14 سبتمبر 1955 كتبت مقالة هجمت فيه فيلم ضرب المهابيل، وقالت إنه لا يصلح للأطفال ولا للمشاهد العادي، وأعطت درجات للعاملين في الفيلم: القصة نجيب محفوظ 4 درجات، الإخراج توفيق صالح 3 درجات، الحوار عبد الحميد جودة الصحار 3 درجات، الفنانة البطلة برلنتي عبد الحميد 5 درجات، وبطل الفيلم شكري سرحان 5 درجات. رغم أن هذا الفيلم ضرب المهابيل نجح نجاح كبير جدا في عرضه الأول في 55، وما زال بيعتبر من علامات السينما المصرية. تعليق الأستاذ شكري سرحان على 5/10 إيه؟ على العموم كويس إن أنا ما شزتش عن بقية المجموعة. يعني إن أنا أخذ 5/10 والمخرج العملاق توفيق صالح ياخد 3/10 ونجيب محفوظ العملاق عبد الحميد جودة الصحار العملاق ايضا كل دول ياخدوا درجات هزيلة كده. ده انا بقى حكاية بقى. بس انا ليا تعليق. وما ضر الورود وما عليها اذا المزكوم لم يطعم شزاها. كتب ناقد المجهول ابن زيدون في الكواكب، ويقال ان ابن زيدون ده كان الاستاذ انور احمد بطل فيلم مصطفى كامل، قال ان المخرج الشاب توفيق صالح بن قوسين 29 سنة كان موفقا في ادارة الفيلم، واستطاع ان يحقق له الجو الملائم ويحرك الكاميرا بفهم وادراك، وعمل الجو الشعبي العظيم والديكور الجميل، وخلو الفيلم من الحوادث العنيفة او القصة الفخمة، وموفق من الناحية الفنية. ومع ذلك في ناقد اخر ادى لحضرتك 3/10 على الاخراج. بتقول ايه؟ اقول ايه؟ اقول لك ضرب المهابيل كان محاولة مني، تعرف لسه حماس الشباب، كانت محاولة مني في تكوين لغة مصرية للسينما. وكان فيلم بمقاييس الخمسينات، المقاييس الأوروبية في الخمسينات، كان فيلم مودرن. بمعنى ايه مودرن؟ انه بيستخدم امكانيات الكاميرا لسرد، مش الحوار اللي بيسرد، انما الكاميرا هي اللي بتسرد. قريت ان مأمون الشناوي راح للاستاذ عبد الوهاب وقال له في شركه كاسيتات هتعرض عليك اي فلوس انت عايزها وتلحن لاحمد علوي. فعبد الوهاب قال لا انا مش هقدر الحن لاحمد علوي. فما قالوا له ازاي يعني اي فلوس انت عايزها؟ وقال له مش حكايه فلوس، يمكن عبد الوهاب بقى قال يمكن انا منجح مع احمد عدوية ويقولوا انا السبب اني خليت عدوية ما ينجح. ده ذكاء من عبد الوهاب. طبعا عبد الحليم حافظ بقى في قبلك في فرح سنة 71 في الهلت، وغنى هو السح ده حنبو، وانت غنيت ايه؟ خسارة فاكر؟ قولها لي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حبايبي فاتون إلى لهم وسايا وحيرة عيوني أسامع نداي لحبايبي فاتون لهم وسايا وحيرة عيوني ما بين صوتي طار ما بين دمعي طار عيني بتبكي عليها بمرارة عيني بتبكي عليك بمرارة خسارة خسارة فورك يا جارة أحمد عدوية بقى الله طبعا حليم بقى الله يرحمه حبيب قلبي قاعد يبص فيا يحضن فيا قال لي مش ممكن أنت فكرتني بيها كنت بخليك ان هي معايا ما كانتش فاكرها راح ابقى عمي يا صاحبي الجمال عبد الحليم ارحمني ده انا ليلي طال عمي يا صاحبي الجمال ارحمني ما انا ليلي طال شوف لي جمال على قد الحال شوف لي جمال على قد الحال طب يعوض صبري اللي طال يا اخي عم يا صاحبي الجمال الجمال. طب احمد عدويه لما قلدوك ناس كتيره قوي في الساحه بعدين حتى ناس سموا نفسهم عدويه كتير وعملوا اللون الشعبي اللي انت اما بتسمع بقى الحاجات ده هي يعني اللي معموله ايه اليومين دول بصراحه يعني ايه بشمئز يعني انا عايز اللي يقلدني يقلد صح واخد بالك انا بقى بفرح يعني حضرتك لما عملت الاغاني ده هي قالوا كان الكلام الهابط ومنعوك من شفت قالوا على ايه يا استاذ سمير نعم انا عارف ما انا عشت ده وعارفه طب الاغاني اللي معموله بقى اليومين دول اللي هي يعني اغاني شعبيه وفيها كلام يمكن اردأ الحاجات اللي انا قلتها انا بقول مش تقليد لاحمد عدوية لا هو لون شعبي الوقت طلعوا باللون الشعبي اللي هو بيدي شويه على المودرن بإيقاع سريع يعني بإيقاع سريع مودرن فبس لكن هو نفس حضرتك قلت لي ان انت تأثرت بعبد المطلب ايوه مش كحلاوي مش شفيق مش لا وشفيق برضه كارم لا لا ده الاول عبد المطلب عبد المطلب وبعدين شفيق حبيبي ورشدي دول يعني الجيل العمالقه دول خد بالك اللي هم الواحد يتعلم منهم برضه الشعب اغسطس 1955 أهل الفن كلهم فرحانين ليه؟ أبو النور بيتجوز طلب وبيتجوز مين؟ أخت مرات الملحن الموسيقار الكبير محمود الشريف اللي عمل أروع الألحان للأستاذ عبد المطلب والشادية والغير والغير والغير وحتى عبد الحليم وكانت ليلة زفاف عبد المطلب على عروسته ليلة فرح بالنسبة لأهل الفن عبد العزيز محمود غنى على عوده عبد الحليم حافظ جه وغنى ايضا هدى سلطان وفريد شوقي وحلمي رفله كانوا قاعدين جنب بعض مترصصين كده في قاعده جميله جدا فريد شوقي في الاول ثم حلمي رفله ثم هدى سلطان وعبد الحليم حافظ جنبيهم وغنت هدى سلطان واما العروس الخمريه الهيفاء فكانت تتلقى كل لحظه تهاني وباقات الورد تنهال وتمت الزفه وقام العريس والعروس انتهزت ثلاث صبيات من بينهن كريمه الاستاذ محمود الشريف فجلسنا على كرسي العروسين قائلين تسلم ايدين اللي اشترى الدبلتين والاسوره او بصوا لهم كده هون وقالوا لهم ايه اسال مره عليا قول لي اسوتك ايه يا سلام على زمان وايام زمان كلمة بنسمعها وحنسمعها في كل الأزمان ويمكن اللي هيجي بعدينا يفكروا في أيامنا إحنا ويقولوا كان زمان ضحكة زمان غنوة زمان سهرة زمان صحبة زمان زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان يا زمان ليلي يا عيني عيني يا